بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا هذا اليوم نواصل في ما يتعلق بأسباب الشرك أو أسباب وقوع بني آدم في الشرك، وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة أبواب تبين هذا الأمر العظيم في ذلك. وهذه حقيقة من القضايا المهمة جدا التي ينبغي على المسلم أن يعرفها للحذر منها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك غاية التحذير، ففي كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي ويشفي، ولذلك حري بالإنسان أن يتعلم ذلك ويتدبر ما يتعلق بهذه القضية. وفعلا من لم يحذر من هذه الأسباب وقع في كثير من أنواع الشرك كما مر معنا في الأبواب السابقة. أول هذه الأبواب باب قول المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني هذا أحد الأسباب، الغلو في الصالحين هذا أحد الأسباب وأهمها. تقرأ لنا اليوم يا ناصر. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف أن لما ماتوا عكفوا على كبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم. أيضا أكمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. إذن هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم، وهذه الآيات المتعلقة بهذا الباب العظيم، وهو ما سبب هلاك الأمم السابقة وأيضا طوائف من هذه الأمة، لأن هذه الأمة كما مر معنا في أحاديث سابقة أنها يبقى فيها طائفة المنصورة على الحق، لا يخفى الحق في هذه الأمة أبدا، بل يكون ظاهرا بينا بحمد الله تعالى، كما نرى في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ولله الحمد، إنما هي تنشر قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم الناس دينهم كما جاء في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في هذا من الأجر العظيم، سواء للقائمين عليها أو المشاركين فيها، فهذا باب من أبواب الخير الذي فتحه الله عز وجل لعباده. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وأيضا وسبب تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو كما عرفه أهل العلم هو الزيادة، الغلو هو الزيادة عن الحد، الغلو هو الزيادة عن الحد، ولذلك جاء في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، يسمى غلو ويسمى طغيانا، والزيادة في مدح الصالحين أو رفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. السبب هو ما يتوصل به إلى الشيء إلى غيره، يعني السبب هو الذي يتوصل به إلى غيره. وعرف الصالحين أنه من قام بحق الله وحق العباد، الذي يقوم بحق الله وحق العباد هذا من الصالحين. أما أنه يقوم لا يقوم بحق العباد ويكون سيئا في تعامله معهم وأخذ حقوقهم فهذا ليس من الصالحين، أو لا يقوم بأمر الله عز وجل كالذي يقول أنه سقطت عنه الواجبات وأنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه الواجبات وغير ذلك، هذا ليس من الصالحين بل هو من المحاربين لله ورسوله. ولذلك حذر الله عز وجل أن بعض من يتسمى بالصلاح وغيره أنه يكون من دعاة الضلالة، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الرهبان ليتعبدون والأحبار من يدعي العلم منهم، وهؤلاء أنهم يكونون يصدون عن سبيل الله. الدليل الأول على قضية الغلو قوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، فآمنوا بالله ورسله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. آية النساء هذه الآية، قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد كما مر معنا، ولذلك النصارى غلت في ماذا؟ اليهود والنصارى كلهم جاوز الحد المشروع، فاليهود قالوا في عيسى بن مريم كلمتهم الشنيعة فقالوا هو ابن كذا، يعني اتهموا أنه ابن زنا وأنه كذا وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنصارى قالت عيسى بن مريم إله وابن إله، ولذلك قال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، ولذلك قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الله، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، كلمته هي قوله تبارك وتعالى كن، كن فيكون، ولذلك قال كلمته عيسى بن مريم، ولذلك هؤلاء غلوا وهؤلاء قصروا فيه. فأما هذه الأمة فإنهم يشهدون كما في كتاب الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هو عبد الله ورسوله، كما مر أيضا معنا في أول هذا الكتاب، فإنه أو في أول هذا المقرر أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، فلا نرفعه فوق مكانته التي ولا ننزله عن المكانة التي شرع الله عز وجل وأمر الله بها وأخبرنا الله بها، بل هو من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب بيان أنهم المطلوب منهم أنهم يتقيدون بالكتاب المنزل إليهم، وكذلك هذه الأمة، والخطاب إلى اليهود هنا والنصارى مخاطب لهذه الأمة أنكم تقيدوا بكتابكم أيضا ولا تغلوا، كما سيأتي في الأحاديث بعدها تحذير من الأمة من الغلو في ذلك. ولذلك الزيادة عن المشروع سواء في العبادات أو في مقاديرها، مثلا الأذكار بعد الصلاة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الزيادة أن يزيد الإنسان في عددها أو يزيد في الكيفية أو يغير الكيفية يذكرها ذكرا جماعيا، كل هذا لا يجوز، إنما كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي في الأدلة القادمة قضية الغلو بعض الأحاديث الدالة على هذا ويزيد متوضيحا. الدليل الثاني في هذا الباب ما جاء في الصحيح، صحيح عن ابن عباس، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس ترجمان هذه الأمة رضي الله عنهما في قول الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في سورة نوح, في سورة نوح وقالوا أي قوم نوح قال بعضهم لبعض لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. من هؤلاء الأشخاص ود سواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ قال هؤلاء رجال صالحون, رجال صالحون, رجال صالحون من قوم نوح هلكوا. فأوحى الشيطان لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم, وسوس الشيطان إليهم وأتاهم بمشورة ظاهرها صلح, يعني جاك بمشورة يعني ذهبية. ماذا قال؟ أوحى إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها, أي ضعوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاب لهم وأشكال لهم وتماثيل لهم. لماذا؟ قال حتى تعينكم على العبادة, حتى يكون عندكم حماس في العبادة, يكون لديكم حماس في العبادة. إذا رأيتوا صور هؤلاء الأقوام ورأيتوا هؤلاء كانوا يتعبدون في هذا المكان وكانوا يتعبدون في هذا المكان, أنه يكون لديكم الحماس في ذلك. وكما تعلمون كما جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن ما بين نوح وآدم 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد, كلهم كانوا على التوحيد, ولذلك البشرية أصلها التوحيد. نوح عليه آدم عليه الصلاة والسلام نبي مكلم وهو على التوحيد, ولذلك بعض بحوثهم اللي ينظرون ومتى جاء وكيف ولا يعلمون. الله عز وجل أيها المسلم علمك هذه القضايا بسهولة وبيسر, وإني جاعل في الأرض خليفة وهذا نبي من أنبياء الله. فهو يعني انظر بعض البحوث اللي يبحثونها كثيرا سواء جيولوجية أو غيرها, يعني يضربون يعني يظنون وأوهام وغير ذلك, بينما أنت أيها المسلم علمك الله الحقيقة في أقصر بيان وأسهل خطوة أسهل عبارة. فكانوا على التوحيد, كانت 10 قرون على التوحيد, وكان فيهم هؤلاء الأقوام الصالحون, هؤلاء الأقوام الذين أخبرنا الله بأسمائهم وقالوا لا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فقالوا لما مات هؤلاء أتاهم الشيطان بهذه النصيحة, ماذا تفعلون؟ قالوا نضع لهم تماثيل حتى إذا رأيناهم نجتهد مثل ما كانوا يجتهدون, نجتهد كما كانوا يجتهدون. إذن هنا القضية في ظاهرها ماذا؟ ميكروفون عندك ناصر؟ نعم, القضية في ظاهرها الصلاح, ظاهر الصلاح, لكن نعم, لكن غير ذلك يعني الباطنها فيها الفساد. ولذلك البدع لا تجوز, تقول انها جيدة انها فيها كذا, ان الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فالحد دين ليس بحاجة الى زيادة اطلاقا, ولذلك هذه المشورة ظاهرها خير لكن باطنها فيه الشر وفي هذه البدعة. فلما هلك أولئك, هذا الجيل الذي وضع لهم الأصنام, وضع هذه التماثيل وهذه الأشياء, هلك. فجاء بعده جيل آخر فجاءهم الشيطان بنصيحة أخرى وقال إنما وضعوها لأجل أنهم يتقربون إليهم وأنهم يستسقون بهم, يستسقون بهم. فجاءت أيضا النصيحة الآن متغيرة, ولذلك الله حذر العباد من خطوات الشيطان, أنه يأتيك خطوة. ولذلك مقالته للجيل الأخير مخالفة للجيل السابق, فأتى بعبارات أخرى, ولذلك وقعت في هذه الأمة مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجد أولا البناء ثم بعد ذلك قضية يعني التعظيم والمحبة وغير ذلك, حتى وصلت إلى عبادتهم وصرف العبادة من دون الله عز وجل. ولذلك إذا جاء أهل التوحيد ونصحوهم وقالوا ما يجوز البناء على هؤلاء هذه القبور, نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, قالوا أنتم ما تحبون الأولياء ولا تحبون الصالحين, أنتم تبغضون الصالحين. فهؤلاء حولوا العبادة, يعني المحبة عبادة والبغض ترك عبادتهم وانتكاس, هذا انتكاس الفطرة. بل نحبهم وندعو لهم لكننا لا نعبدهم, العبادة لله وحده, وهذا من انتكاس الفطر نعوذ بالله من الخذلان. الأثر الثاني في هذا التفسير تفسير ما ذكره ابن القيم، قال غير واحد من السلف منهم أبو جعفر الصادق رحمه الله، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، يعني لم يعبدوهم مباشرة وإنما بعد مدة طويلة عبدوهم بعد ذلك. ولما يتأمل الإنسان البدع التي ظهرت في الأمة الإسلامية سيجد إنها فعلا بدأت يعني تدريجية، يعني مثلا البناء على القبور، البناء على القبور أول من بدأه هم أظلم وأشد أطغى الولاة في بلاد المسلمين الدولة العبيدية والدولة البويهية، يعني عاشت في البلاد ظلما ونشرا للبدع وإفسادا في الأرض وقتل لعباد الله، ومع ذلك هم الذين بنوا البناء على القبور. أول من بنى القبر المنسوب إلى علي رضي الله عنه، وليس علي في النجف، علي لم يدفن هناك بل دفن في غير ذلك كما هو معروف في السير، أول من بناه هو آخر ملوك وأظلم ملوك الدولة البويهية، والذي بنى على قبر رأس الحسين المزعوم في القاهرة هو أيضا الدولة العبيدية. فهؤلاء يعني بنوها لمقاصد سيئة، ولذلك إنما عبدت بعدهم بقرون، يعني هي قضية تدريج في ذلك، ولذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر، يحذر الإنسان من هذا الأمر. إذن الخطوات أنهم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة، ثم لما طال عليهم الأمد خطوة أخرى أنهم عبدوهم من دون الله عز وجل. ولذلك نجد في هذه الآيات، الآية الأولى والآية الثانية، آية النساء وآية سورة نوح، أنه تحريم الغلو في الصالحين، وأن مصير هذا الغلو وغاية هذا الغلو هو الشرك، هذا هو الشرك، وهذا ما وقع في بعض طوائف من هذه الأمة. الثانية أن الغلو في الصالحين أنها من سنن الأمم السابقة، أنها من سنن الأمم السابقة، ولذلك الإنسان حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه التحذير من التصوير ونشر الصور، لأنه وسيلة إلى وسائل الشرك، والآن بل وجدنا بعض الطرق الصوفية أنه لا يصلي حتى يضع صورة شيخه أمامه ويقول إنه يستمد منه في الصلاة، وهذا غاية في الشرك، غاية في الشرك، لا يصلي حتى يضع صورة الشيخ وصورة مكبرة وبعضهم يضعها في محله وغيره، وهذه من وسائل الشرك. ولذلك التصوير ممنوع لعلتين، العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، والثانية أنه مضاهاة لخلق الله عز وجل في ذلك، وفيه تفصيل أكبر فيها. أيضا في هذه الأثار دليل على أن حسن النية لا يسوغ العمل غير المشروع، لا يسوغ العمل غير المشروع. فالذي يريد أن يصوم الدهر هذا العمل غير مشروع، بل العجب أن بعضهم ممن يعني في هذه الأزمنة التي ظهرت فيها السنة واضح السنة أنه يزعم أنه يصوم الدهر كله إلا العيدين، وأين أيام التشريق؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم، وليس صيام الدهر في ذلك، جاء النهي عنه. أيضا هنا فضيلة وجود العلماء، انظروا أولئك كما جاء في رواية البخاري رحمه الله أنه قال حتى نسي العلم، في رواية المؤلف هنا نسي العلم، وفي رواية البخاري حتى تنسخ العلم، ولذلك وجود العلم. وأكثر الآن الذين يفتون الناس بعبادة القبور هم جهال، لا يعرفون ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك الإنسان عليه أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتابع أحدا من البشر. ودور العلماء أنهم يبينوا للناس كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء علماء السنة، أما علماء البدعة فهم يدعون إلى أنفسهم في ذلك. أيضا هنا في هذه الآيات التحذير من كيد الشيطان ومكر الشيطان، وأنه يتدرج بالناس شيء ما شيء، وأيضا يحذر الإنسان من شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس أيضا يوجد فيه شياطين للإنس كما للجن شياطين. أيضا في تحريم الغلو في قبور الصالحين. ولذلك جاء في الإسلام النهي عن العكوف على القبور والبناء عليها أي مظهر من مظاهر في ذلك. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عندها لأن هذا وسيلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فحذر من الكتابة عليها أنه هذا فلان ابن فلان أو أي لا يكتب اسم الميت ولا وفاته ولا غير ذلك وهذا قبر العالم أو غير ذلك لأن هذه كلها تزيد تؤدي بالناس بعد ذلك إلى الغلو في هذه القبور كما نشاهد الآن في كثير من بلاد المسلمين كم يبنى عليها من القباب وكم ينفق عليها من الأموال وكم يكون فيها نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك الصحيح في القبر أنه يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر من أجل أن يعرف ويوضع عليه نصائب طرفيه من طرفيه لتحديد القبر فقط. أما الزيادة على ذلك والغلو فقد جاء النهي عنها. أيضا هذا الحديث عن حديث عمر رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري هذا الحديث الصحيح في ذلك. انظر قال الغلو والإطراء كلها جاءت التحذير بعدة عبارات لتحذير الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه وهو زيادة المدح والمبالغة في ذلك. جاءت التحذير الشديد من نبينا صلى الله عليه وسلم فالغلو في ذلك يؤدي إلى الشرك. وهذا ما وقع من بعض مثل قصيدة البردة وغيرها وقع فيها كما سنذكر بعض الأبيات الدالة عليها الآن سنأتي عليها بعض ذلك فوقع فيهم. لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حسان بن ثابت وغيرهم أئمة السنة وأهل السنة مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولهم قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام وما لرسول الله من الصفات الجميلة الجليلة العظيمة يكفيه عن هذه صفات أو مدح هؤلاء أهل البدع. فإنهم غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا وصيته كما أطرت النصارى ابن مريم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا إيش النصارى؟ هل يجوز تسميتهم في كتاب الله النصارى أم المسيحيين؟ يا عبد الرحيم تسميتهم في كتاب الله النصارى أم المسيحيين؟ نصارى. النصارى لماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ نصرانية الناصرة البلدة. لكنهم لا ينسبون إلى المسيح عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه ابن عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإنه من ينسب إليه من تابع. أما هؤلاء فلم يتابعوه ولذلك ينسبون إلى الناصرة إلى البلد في ذلك. فسبب وقوع النصارى أنهم لم يرضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله ولذلك غلوا في الناس. وحتى دعا فيه قوام يعني أنه قتل وصلب لأجل أن خطيئة الناس وادعوا هذه دعاوى باطلة ينزه عنها الرب سبحانه وتعالى وأنه قام وصعد إلى السماء وغير ذلك. وهو لم يصلب ولم يقتل كما أخبر الله عز وجل عنه. ولذلك الله أخبرنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أخبر الله عز وجل عنه في سورة مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. فهو الذي أخبر عن نفسه أنه ماذا؟ عبد الله. أنه عبد الله. ولذلك الله عز وجل يقول لعيسى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا حق الله. العبودية حق الله سبحانه وتعالى ليست حق أحد من حتى يدعيها. ولذلك قال إن كنت قلته فقد علمته. وقال أيضا عليه يقول عليه الصلاة والسلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه شهادته عليهم يوم القيامة، يوم القيامة يشهد عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة العظيمة، وهو كما بين عليه الصلاة والسلام في الدنيا أنه عبد الله، وكذلك يوم القيامة يبين ذلك. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد. عبد لماذا؟ لله. وجاءت بسبيل الحصر، إنما كلمة حصر، أي شأني ومكانتي أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد الله لا يرفع فوق مكانته، فلا يقال يدعى ولا تصرف له العبادة، بل هو مبلغ عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله ورسوله. فهو عبد الله ورسوله. والغريب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه لا يتابعون سنته ولا يأخذون بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني لا تجد لا في ظاهره ولا في علمه، حتى ما يحفظ ما يقوله ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعوة فارغة؟ يا سبحان الله. بل بعضهم يردد أحاديث مكذوبة على رسول الله، يدعي المحبة وغيرها، ثم يأتي بالموضوعات والمكذوبات ويقول عن رسول الله في ذلك. أين هذه المحبة؟ هذه محبة مزعومة، هذا محبة كذب، هذه دعوة خالية. ولذلك إني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل مدح عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى الأماكن وأجل الأماكن، فوصفه بإنزال الكتاب على عبده، أنه انزل الكتاب على عبده. ولما أسري به قال سماه سبحان الذي أسرى بعبده، فسماه الله عز وجل في أجل الأماكن وغيرها. فعبد الله رد على الغلاة، ورسوله رد على المكذبين، وكل هؤلاء موجودون. يعني الذين الغلاة موجودون، والمكذبون برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا موجودون الآن في هذه الأزمنة. فمن هؤلاء ومن هؤلاء. ولذلك إذا قال المسلم عبد الله ورسوله رد على هؤلاء ورد على هؤلاء، رد على من يغلو ويرفعه فوق منزلته. انظر مثلا ابن صاحب قصيدة البردة ماذا يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم خلق الدنيا والآخرة. إذن ما من الخالق؟ يا سبحان الله. ومن علمك علم اللوح والقلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اللوح ويعلم ما كتبه القلم. إذن ما بقي منها ماذا؟ إذا كان هو الخالق وهو يعني المحيط بكل شيء، يا سبحان الله تعالى. فأعوذ بالله من هذا الشرك الأعظم الذي وقع فيه بعض هذه الطوائف. الحديث الآخر في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه، لم يذكر المؤلف هنا، قال رسول الله، الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه النسائي وابن ماجه، قال: إياكم والغلو. انظر هذا التحذير: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا متى قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا قال في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فهو كالوصية. انظر ما مر في حياة الرسول وما في القرآن الكريم وما في غيره، ثم جاءت هذه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما انصرف في حجته من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة العقبة، أمر أن يلتقط له حصى، فأخذ حصيات صغيرة مثل الخذف، يعني حصى الخذف يعني الصغار، مثل أكبر من الحمص أو ما يقارب الحمصة، أكبر من الحمصة بقليل، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بمثل هذا فرموا، فإنما وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا يدل على أن الواجب على الإنسان يتقيد بالعبادة. إذن حتى في قضية رمي الجمار في الحجر، هذه الحجر اللي يرمي إياك والغلو، فإذلك إياك والغلو في دينك كله. انظر الآن ماذا حدث ممن لم يستمع لهذه الوصية. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر عظيم وفيها قضايا عظيمة جدا يجب الإنسان أن يتأملها. كثير من الناس يذهب إلى الحج لكن الوصايا الكبرى التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتأملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته قضية التوحيد ظاهرة في أول الحج، تحذير من الغلو ويعني الانحراف في الدين، جاءت الوصية بها. مصدر تلقي الدين كتاب الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القضية دعوة المسلمين للوحدة والاجتماع وترك التفرق والاختلاف، كل هذه الوصايا أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. تحريم الدماء والأموال والأعراض، كل هذا أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال إياكم والغلو، فإنما يعني سبب الهلاك. هم غلوا لماذا؟ ما الهدف من الغلو؟ لما غلوا هؤلاء الطوائف الذين غلوا في عيسى وغلوا في عزير فقالوا عزير ابن الله وقالوا النصر عيسى ابن الله، ما سبب الغلو؟ هدفهم من الغلو ما هو؟ ها معنا؟ ها نصر، ما هدفهم من الغلو؟ هدفهم يعني محبتهم، يعني أحبهم يعني النجاح. أيوة، هم يريدون النجاح. نعم، لكن جاءت بضد ما يريدون. ما هو المراد هنا؟ قال إنما أهلك من كان قبله. إذن الغلو سبب الهلاك، الغلو سبب الهلاك، سواء الهلاك في الدنيا أو في الآخرة. ولذلك في كثير من الأحوال كان من أسباب تسلط الكفار على المسلمين ما قاله كثير من المشركين، أنهم يعني يلوذون بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواجب على المسلم أنه يبحث عن النجاة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتقيد بالعبادة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في الهيئة أو في الصفة أو في غير ذلك. ولو نتتبع كثيرا من بعض الأحوال الطوائف التي انحرفت في هذه الأمة سنجد أنها سببها الغلو، سببها الغلو. فالخوارج غلوا في بعض الأمور حتى خرجوا وقتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم. المرجئة غلوا حتى أنهم أباحوا كل شيء وجعلوا إسلام أفسق الناس مثل خيار الناس. كل ذلك، كل هذه الطوائف في نجد عندها شيء من الغلو. الدليل الأخير في هذا الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، كررها النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع يعني المتنطعون هو جمع متنطع. التنطع هو أصله التقعر، تقعر في الكلام، التنطع تقعر في الاستدلال، يعني المبالغة في العبادة، كل هذه كلها من التنطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، يعني التنطع أصله أن يتكلم الإنسان بكلمات غير مفهومة. الواجب على الإنسان أن يتكلم بما هو واضح وبين للناس، لا يكون بما يفهمه الناس. فلذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من التنطع بكل أشكاله وألوانه، التنطع في الكلام، التنطع في العبادة، التنطع في الاستدلال، التنطع في الكتابة، التنطع في كل شيء فأنت منهي عنه. ولذلك بعض الناس يريد أن يظهر نفسه، يعني يبرز نفسه بخطاب بعبارات متكلفة وعبارات هائلة. لماذا؟ لأجل الناس. أو أحيانا يريد أن يظهر نفسه ببعض المواقف المتصلبة أو بعض المواقف التي مخالفة في ذلك. ولذلك التنطع أن يزيد الإنسان في العبادة عن الحد المشروع في ذلك، يعني كالعبادة بالتبتل، عدم الزواج، الصوم الدائم، الصلاة كل الليل، كل هذا مما نهي عنه. وأحيانا يجي في بعض السير، يرد في بعض السير بعض أخبار العباد وتشرح للناس على أساس أنها يعني جانب جميل. لا، الصواب الجانب الجميل هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. من الغلو ما يكون في هذه الأيام، يعني وهو المولد النبوي. المولد النبوي نجد أنه بعضهم شابه النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فنهانا نبينا صلى الله عليه وسلم. فوقع طوائف من هذه الأمة أنهم أطروا الرسول وشابهوا النصارى في عيد النبي صلى الله عليه وسلم، عيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذ في بعض البلاد عيد إجازة رسمية وتقام فيه الاحتفالات. وكما يقال بعضهم ممن حضرها وكتب عنها قال هي مفاسد لا موالد، هي مفاسد. ولذلك أعظم مما يرد فيها يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به من جودك الدنيا، يعني مما يرددون فيها البردة، من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم. إذن تردد الشرك، يا سبحان الله، عظيمة هذه القضية. ولذلك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلونه، هذا المولد إنما حدث في الأزمنة المتأخرة، وكثير مما يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة لا يتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ننظر هذا هنا كمال شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، فحذرها من الإطراء في حقه، وحذرها من الغلو، وحذرها من التنطع. فإذا جاءت عندنا ثلاث عبارات: الإطراء والغلو والتنطع، كلها بمعنى واحد أو بينها معنى، لكن كلها تدور على هذه القضية وهي النهي عن الغلو، النهي عن الغلو. والبدع، هذه القضايا التي وردت الغلو هي في حقيقتها بدع، منها بدع لم ترد، يعني مثل بدعة المولد لم تعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بدعة البناء على القبور مما نهى عن عبادة القبور صرفها، كل هذه من الشركيات التي بدع، وهذه يسمونها بدع حقيقية. هناك بدع إضافية، بدع إضافية. البدع إضافية هي يعني يكون الشيء مشروع العبادة، لكن نضع للعبادة وقت، نضع لها مثلا صيام، لكن هذا الصيام مشروع، لكن نزيد فيه نصوم ذكر الله سبحانه، قول الإنسان سبحان الله، هذا مشروع، لكنك تزيد على غير الهيئة المشروعة اللي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول للناس تجتمع سبحوا ألف، كبروا ألف، هذا أو تكبير جماعي أو تسبيح جماعي، كل هذا لم يرد، وهذا يسميها للعلم البدع الإضافية، هو في أصله مشروع لكنه بدع إضافية. بهذا نكون يعني وبهذه يعني العجالة نكون انتهينا من هذا الباب، وننتقل إلى سبب آخر من أسباب الشرك ومن أسباب وقوع الشرك في هذه الأمة. لديكم أسئلة يا أخوان ولا نواصل في ذلك؟ نعم لديك نعم سؤال. عندي سؤال واحد، تفضل. طيب سمينا أو عرفنا أن الحكومة البناء على القبور، نعم، فكيف بغرس الشجرة مثلا على القبر؟ أنا بعد نرى بعض البلاد يعني بعد دفن الميت يغرسون الشجرة يعني صغيرة من ناحية الرأس يعني، وكذلك من ناحية قدم القبر. هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهي تكون من البدع. لكن يجب علينا دائما أن نعرف ما هي البدع التي يجب إنكار جميع البدع. لكن هناك بدع شركية، نجي في مجتمع الآن في بدع شركية، كفر بالله عز وجل، عبادة القبور من دون الله، ثم نقع في يعني في هذه القضايا أو نكون معهم في إشكالات كبيرة في هذه القضايا، دع الناس يقبلون الحق في القضايا الكبرى. لكن مثل هذا العمل عموما لا يجوز ولا يصح فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدتين وشقهما ووضعهما على القبرين وقال لعلهما تبرد عنهما ما لم ييبس. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يخبركم صاحبك يعذب؟ يعني هذا لو قلنا لإنسان أن تريد صاحبك يعذب قال لا، لكنهم هم جعلوها من هذا الباب. نعم قضية المعرفة شيء آخر، أن يعرف القبر حتى يأتي إليه هذه قضية أخرى. أما مسألة أنه يزرع شجرة أو يضع شجرة أخضر عليه أو غير ذلك، كل هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يأتي إلى القبر ويأتي ببرسيم معه حتى يضعه على الميت، وهذا من المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لديكم أسئلة أخرى؟ جنيد ما تشاركني يا جنيد. طيب نأخذ الباب الثاني الآن، باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر، ما علاقة السحر بهذا الباب؟ ما علاقة السحر بباب التوحيد؟ السحر كما يعرف بعض الفقهاء أو غيرهم إنهم يعرفون أنه يعني عزائم ورقى وعقد، ما علاقته بالتوحيد؟ سنجد من خلال سواء مما كتب أو من خلال المتابعة الميدانية، يعني متابعة بعض السحرة ومتابعة أخبارهم، سنجد أن الساحر لابد فيه من شرط واحد، وهو عبادة الشيطان، الشرك، أن يشرك بالله، لابد فيه من ذلك. إما أنه يهين المصحف، ولذلك تأمل معي، يمسك ساحر أو يقبض على ساحر، والحمد لله هذه من خصائص الجميلة في بلادنا المملكة العربية السعودية بحمد الله، أن السحرة يمنعون ويعاقبون، وهذا كان موجود في كثير من البلاد، لكن جاء في الأزمنة المتأخرة حتى الغربيين كانوا يشددون على السحرة، لكن مع هذا الانفتاح تركوا هذا الأمر كله. سنجد أن الساحر في أي مكان نجده عنده لا بد أن يكون يستهين بالمصحف. طيب ما علاقته بسحرك؟ لماذا يستهين بالمصحف؟ لماذا يضع المصحف في قدميه، في نعليه؟ لماذا يضع المصحف في الحمام؟ لماذا يكتب الآيات بالنجاسة؟ لماذا يأتي في الآية ويكررها، يعني يحرف في الآية؟ بعض السحرة كافها يا عين صاد قال كا كا كا كا كا، حط 10 حروف. فقيل له لماذا؟ ما تتوقعون الجواب؟ ها يا مسعود؟ إرضاء للشيطان. إرضاء للشيطان لماذا؟ كي يساعده. هو يريد تحريف كتاب الله. قال اليهود كفروا بحرف واحد، اليهود قيل لهم حطة، قالوا حنطة، زادوا ماذا؟ حرف واحد. هذا زاد كم حرف؟ يقول نحن نزيد 10، نزيد 10 حروف. فلذلك باب ما جاء في السحر باب عظيم، ففعلا السحرة لا يكون ساحرا حتى يشرك بالله رب العالمين ويتقرب إلى الشياطين، يتقرب للشياطين. وأقرب شيء للشيطان كما أخبر الله، الله عز وجل في أخبرنا في كثير من مواضع القرآن قصة الشيطان مع أبينا آدم وحذرنا منه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فحذرنا منها غاية التحذير، ومع ذلك كثير من بني آدم يتابعون الشيطان. تقرأ لنا يا ناصر. نعم. باب ما جاء في السحر. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. نعم. وقال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. نعم. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن جبالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أي صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صح قتل الساحر. قتل الساحر. إذن باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. السحر كما يسمون يعرف في اللغة هو كل ما خفي ولطف سببه. فإذا السحر من وسائل الشرك، من وسائل الشرك السحر، فلا يكون ساحرا حتى يكون ويقع في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك عرفوا السحر بأنه عبارة عن عزائم ورقى، أي عزائم من الشيطان ورقى، عزائم على الشيطان وعقد، ورقى وعقد يؤثر في بدن المسحور بالقتل أو المرض أو الإخلال بعقله أو يفرق بين الزوجين أو غير ذلك، كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فالساحر يعقد العقد بالخيط ثم ينفث فيها من ريقه، ثم ينفث فيها من ريقه ويستعين بالشيطان، يستعين بالشيطان ويؤثر هذا بإذن الله في المسحور إما قتلا أو مرضا بإذن الله الكوني القدري، إذا لم يقدره الله لا يكون. ولذلك الإنسان إذا حافظ على الأذكار، ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح والمساء، فإنه لا يضره بإذن الله عز وجل، كما قال الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن الله القدري الكوني. وهناك الإذن الشرعي وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا السحر كما قال أهل العلم نوعين، السحر الحقيقي وهو الذي يكون فيه تقرب للشيطان، يعني الشيطان يطيع الساحر. لماذا الشيطان السحر يعني الشيطان يطيع الساحر لماذا يطيعه يا مسعود؟ لأنه يشرك بالله. لأنه يشرك، الشيطان له شرط وهو أن يشرك بالله رب العالمين، أن يشرك بالله رب العالمين، هذا شرط الشيطان لا يطيعه حتى يشرك بالله رب العالمين. النوع الثاني سحر تخيلي ليس له حقيقة، يخيل إلى الناس، كما قال الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا الأعين يعني قضية تخيل، يعني يأتي واحد ويطلع لك أنه يقطع الرأس ويرده ويطعن نفسه بالسيف وغير ذلك من هذه الأمور، فهذا هو سحر تخيلي. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يحشونها ببعض المواد حتى يخيل للناس أنها تسعى، وهذا غير صحيح. أما السحر الحقيقي فهو يعني كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فهو دل على أنه حقيقي. الدليل الأول على السحر أو على يعني هنا المؤلف تكلم عن قضيتين، عن حكم السحر وحكم الساحر نفسه. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشترى ماذا؟ اشترى السحر. علموا من هم؟ اليهود، لأن الآيات كلها السياق الآيات في خبر اليهود. اليهود إذا جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم، القرآن مبين وموضح مهيمن على هذه الكتب، فإنهم نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين ادعت أن سليمان أنه كان ساحرا، وأن الشياطين كانت يعني أنه السحر، ووضعوا كتب السحر كما يعني أنه كان ساحرا، ادعته الشياطين، فتابعهم اليهود واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان يعني يدل على أن السحر كفر، لكن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأيضا الدليل الثاني في هذه الآية، آية البقرة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هذا دليل على أن السحر كفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة، واللي ما له نصيب في الآخرة هو يكون كافرا، لأن المؤمن وإن كان الموحد، المؤمن الموحد وإن كان صاحب معصية فإنه مصيره إلى الجنة، يعذب بذنوبه ومعصيته ويكون فيها مصيره إلى رحمة الله عز وجل في ذلك. الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر الجبت هو السحر، وأيضا الآية عن اليهود قال الجبت هو السحر، فاليهود يؤمنون بالسحر كما مر في الآية السابقة، والطاغوت الشيطان. هذا الحديث علقه الإمام البخاري وهو حديث حسن. فالطاغوت يعني هو رأس الطواغيت في ذلك، والطاغوت مشتق من الطغيان ومجاوزة الحد. فاليهود قال يؤمنون بالجبت السحر والشيطان فهم يتابعونه، ولذلك السحر مرتبط بالشيطان، السحر مرتبط بالشيطان. بعض المؤلفين في السحر جاء ببعض يعني بأنه تكون هناك عقود بين الساحر وبين الشيطان، تعاقد أنه يقدم العبادة للشيطان يفسد. بل الشياطين أحيانا تشترط على بعض السحرة أنه لا بد أن يفسد حتى مع الشرك، لا بد أن يفسد في الأرض، إذا لم يفسد تتخلى عنه الشياطين، يعني إذا لم يفسد لا بد أن تتخلى عنه تتركه. حتى أن بعضهم كان يقوم ببعض الأعمال للإفساد، إما يصرف رجلا عن امرأته أو كذا، فقيل له يعني لماذا مثل هذه الأعمال؟ قال الشياطين أخبرتني أن إما أن تفسد أو أنها تتركه وتتخلى عنه، حتى أن يقوم ببعض الأعمال ببخس يعني في ذلك. وقال جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كان العرب في الجاهلية تنزل عليهم الشياطين وتتلاعب بهم الشياطين، كما مر معنا فيما أخبرت به الشياطين في سورة الجن. فكان كل حي فيه طاغوت كان ينزل عليه الشيطان ويخبرهم ببعض المغيبات. الكاهن كيف يخبرهم؟ الساحر والكاهن كيف يخبر الناس بالمغيبات؟ عن طريق الجن، عن طريق سؤال الجن، يسأل الجن والجن يخبرونهم بهذه المغيبات، وإما يخبرونه بشيء مفقود أو يخبرونه بأي شيء، وإن كان عندهم علم. وفي كثير من الأحيان ليس لديهم معلومات في ذلك، وأحيانا يجيبون عبارات موهمة، يعني يقولون إذا سألهم الناس يقولون عبارات موهمة في ذلك. والجن عندها قدرة على الحركة ويعني البحث، وأحيانا تجد أنه بعض السحرة أو غيرهم يطلبوا شيئا من أثر هذا الإنسان، يقول عطني ثوبه أو غترته أو طاقيته أو غير ذلك. لماذا؟ لأن الجن لا تتعرف على الإنسان إلا عن طريق الرائحة، عن طريق الرائحة، ليس عندهم علم غيب ولا غير ذلك، وإنما عن طريق الرائحة يفرقون بينهم ويصلون إلى هذا الإنسان. فإذا كان يذكرون الله لا يدخلون البيت الجن وهو في حفظ الله ورعايته. ولذلك إخبار الكهان أو ببعض المغيبات هذه في مقدور الجن، ليست معجزات ولا يعني كرامات، إنما هي في مقدور الجن. مقدور الجن أنهم ينتقلون بسرعة من هذا المكان إلى ذلك، ومن مقدورهم أنهم يرون في بعض الأشياء، أو أنه كل إنسان له قرين كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أفعال الجن ليست خارج قدرة الجن والإنس، يعني أفعالهم في مقدور الجن والإنس. إذا كان يعمل هذا الجن ففي جن آخرون يعملون مثل ذلك. هل تكون هذا الفاصل بينها؟ لا يمكن أن تكون مثل أعمال الأنبياء أو كرامات الأولياء التي أخبرنا الله عز وجل. ولذلك الجن إذا تقرب إليهم الإنس أو الساحر تقرب إليهم بالعبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعطونه بعض المعلومات، وأيضا هم يؤذونه ويتسلطون عليه. والشياطين كما أخبر الله عز وجل كما أقسم الشيطان عن نفسه فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذا عمل إبليس. نتوقف في نصف هذا الباب لأن الوقت لم يمكننا من الإكمال، لكن إن شاء الله نواصل في اللقاء القادم يوم غد بمشيئة الله، فنتوقف إلى هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وشكر الله لكم متابعتكم وشكر لكم حضوركم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.